إنما يجمعكم الله ليوم القيامة، ولا يعيدكم في الدنيا فتقول ائتوا بآبائنا، فإن الله يجمعكم ليوم الجمع لا شك في ذلك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لأنهم ينكرون المعاد ويستبعدون وقوعه. ولله ملك السماوات والأرض، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. يخبر الله تعالى أنه مالك السماوات والأرض، والحاكم فيهما في الدنيا والآخرة، وأن له يوما عند قيام الساعة يخسر فيه المبطلون، وهم الكافرون بالله، الجاحدون بما أنزله على رسله من الآيات البينات والدلائل الواضحات. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. إذا كان يوم القيامة يجاء بجهنم تزفر، فيتميز الناس وتجثو الأمم، ولا يبقى أحد إلا جثى على ركبتيه من الشدة والعظمة، فتدعى كل أمة إلى كتاب أعمالها، ويقضي الله عز وجل بين خلقه حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد، ثم يجازيهم بأعمالهم خيرها وشرها. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ثم أخبر الله تعالى أن كتاب الأعمال هذا ينطق على الناس بالحق، ويستحضر جميع أعمالهم من غير زيادة ولا نقص، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وذلك أن الله عز وجل أمر الحفظة أن تكتب أعمالهم عليهم، فلهذا قال عز وجل: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.